بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 21 من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. أبنية المصادر تابعة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما سوى ذاك مسموع. غير ما ذكر من أوزان المصدر التي استمعنا إليها في الحلقات الماضية، غير ذلك مسموع عن العرب، وذلك نحو علم علما وشكر شكرا وكتب كتابة وركب ركوبا وطالبه طلبا وشهده شهودا وشرب شربا وغره غرورا. وقد كثر الفاعل في الصوت، هكذا يقول الناظم. مصدر ما دل على الصوت يأتي على وزن فاعل كثيرا، نحو عول الرجل عويلا، وأج الظليم أجيجا، ونعب الغراب نعيبا، ونحب الشخص نحيبا، وصر الباب صريرا، وسهل الفرس صهيلا، ونهق الحمار نهيقا. ثم قال الناظم: والداء الممض جلاء معناه وزن فعال فليقص. ما يدل على المرض والأوجاع يأتي مصدره على وزن فعال قياسا، نحو سعال سعالا، وزكم زكاما، وعطس عطاسا، وفاق فواقا، ومشى بطنه مشاء، وجش الرجل جشاء. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا. الفعل اللازم الدال على الفرار أو ما يشبهه كالامتناع يأتي مصدره على وزن فعال، نحو فر فرارا، وشرد البعير شرادا، وأبق العبد إباقا، وثارت الظبية إثارا، ومن ذلك أبى إباء، وجمح الفرس جماحا. ثم قال الناظم: فعالة لخصال. كل فعل دل على الطبائع والخصال فإن مصدره يأتي على وزن فعالة، نحو ظرف ظرافة، ورجح عقله رجحة، وطري طراية، ونبه نباهة، وضل ضلالة، ورزنت المرأة رزانة، وجهل جهالة، وغوى غواية. ثم قال الناظم رحمه الله: والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. الفعل الدال على الحرفة أو الولاية يأتي مصدره على وزن فعالة، وذلك نحو نسخ نساخة، وكتب كتابة، وخاط خياطة، وساق سياقة، وصاغ صياغة، وحاك حياكة. ومن أمثلة ما يدل على الولاية: ولي ولاية، ووزر وزارة، ورأس رئاسة، وأمر إمارة، وعمل عمالة. العمالة، الكثير من الناس ينطقها بالعمالة بالفتح، لكن القياس العمالة. والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: لمرة فعلة. إذا قصدنا بالمصدر مرة واحدة أتينا به على وزن فعلة، نحو ضرب ضربة، وقام قومة، وجلس جلسة، وباع بيعة، ورمى رمية. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء. وضع العرب للمصدر الدال على الهيئة فعلة، وذلك في الغالب نحو مشى مشية الخيلاء، وقعد قعدة المتربع، وجلس جلسة الأمير، ومات ميتة حسنة، وأكل إكلة الشبعان، ولبس لبسة العيد، ولبس لبسة العيد. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية اليوم الثالث من شهر أكتوبر سنة 18 2000 للميلاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.